إحرام قبل إحرام قبل ميقات، هل ترون طبعا إجزاءه مع قولنا بتبديعه؟ شيخنا هو الحديث، لأنه ما ذكر بالأمس، هو الحديث هو الإسبان في ثلاثة. نعم.